قوله عليه الصلاة والسلام ولا يتنفس في الإناء. التنفس في الإناء التنفس تفعل من النفس، والمراد بذلك أنه لا يجري نفسه على الماء أو على الشراب الذي في الإناء، فإذا رفع الإناء أو الوعاء ليشرب وكان من الأوعية المفتوحة فإنه لا يتنفس، بل يحبس نفسه حتى يبين الإناء عن فمه، ثم يتنسم ثم يعود مرة ثانية إلى الشراب ثم يبينه، ثم إذا أراد النفس أبان الإناء فأبعده عن فمه ثم تنفس. وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلل بعض العلماء رحمهم الله ذلك بأنه إذا تنفس الإنسان في الإناء فإنه يخرج مع النفس ذرات القذر فتصيب الوعاء فتصيب الشراب الذي في الوعاء، وحينئذ يفسد الشراب على نفسه، وهذا يقرره الأطباء، وهو أمر محمود عندهم أنه لا يتنفس في الإناء حتى لا يصيب القذر ذلك الإناء، خاصة إذا وجد من يشرب من بعده. وهذا من الآداب التي نبه العلماء عليها في الشراب، ويستوي في ذلك أن يكون المشروب ماء أو غيره، ويستوي أن يكون الشارب شاربا وحده من ذلك الإناء أو هناك من يشرب بعده. فهذه العلة التي ذكروها قد تفيد تخصيص الحكم في حالة ما إذا وجد شخص يشرب بعد الشارب، ولكن أجيب عن ذلك بأن هناك احتمالا آخر، وهو أنه إذا تنفس في الإناء فإنه ربما شرق وحينئذ يتضرر، وإذا شرق ربما مات بتلك الشرقة كما هو معلوم، وذلك أن النفس ينحبس مع الماء فيستغلق على الإنسان حتى يموت، وهذا في أحوال خاصة، وقد وقع لبعضهم كما حكاه بعض أهل العلم رحمهم الله. وقال بعض العلماء إنه إذا شرب الماء وقطع النفس كأن يشربه بثلاثة أنفاس فإن ذلك أصح في الجسد، ويدل على هذا أي التعليل بهذه العلة أنه إذا أبانه وتنفس خارج الإناء وشرب الإناء بأنفاس مقطعة أن ذلك أصح، يدل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس في الإناء ثلاثا، بمعنى أنه إذا شرب من إناء أو وعاء فإنه يبين الإناء عن فمه ثلاث مرات، وكان يقول كما في الصحيح فإنه أهنأ وأمرأ، أي أنه هنيء مريء، وهذا أبلغ ما يكون في الشرب أن يكون شرابا هنيئا مريئا فلا يضر المريء، وهو مجرى النفس. وكذلك أيضا قال بعض الأطباء إنه إذا تنفس ثلاثا تقطع الماء في جوفه، وحينئذ إذا نزل إلى الجوف نزل دون أن يضر البدن، لأنه إذا شربه دفعة واحدة نزل إلى البدن دفعة واحدة، ونزل إلى جوف البدن دفعة واحدة فربما أضر. ومن هنا قالوا إنه إذا قطع الماء بالأنفاس الثلاثة فإنه أرفق بالبدن، وكل هذا مما علمنا الله وهدانا إليه بفضله جل في علاه، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، فأكرم الله هذه الأمة وشرفها وعرفت أحكام دينها ودنياها، حتى إن نبيها عليه الصلاة والسلام لم يترك باب خير إلا دلها عليه حتى في شرابها. وهذا كله يدل على كمال هذه الشريعة ووفائها، وأن المسلم ينبغي عليه أن يستغني بغناء الله وأن يستعز بعزة الله، ففي هذا الشرع خير كله في أمر الدين والدنيا والآخرة. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن من تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هديه في المأكل والمشرب والملبس وفي شأنه الخاص فإنه يجده على أعدل الأمور وأقومها وأسلمها وأفضلها، أي أنه على السنن، فأكله على أفضل ما يكون الأكل، وشربه على أفضل ما يكون به الشرب، وهكذا بقية أحواله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العلم بهذه السنة والعمل بها والدعوة إليها خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، إنه ولي الفضل والتكريم.